المسائل الاعتقادية الخبرية بالأصول، وسموا المسائل العملية الطلبية بالفروع. والشرع لم يأتي بهذا، بل من الفروع ما هو أصل، كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت، هذه من أصول الدين. والصحيح أن الأصول والفروع اصطلاح صحيح بمعنى صحيح، وهو أن الأصول اسم أن الأصول اسم للمسائل التي لا تقبل الاجتهاد، سواء كانت في باب الخبر أو الصلاة، وأن الفروع اسم للمسائل التي تقبل الاجتهاد سواء كانت في باب الخبر أو الصلاة. فمثلا من الأول وهو الأصول التي لا تقبل الاجتهاد في باب الخبر أن الساعة آتية، هذا لا يقبل الاجتهاد. ومن الأصول التي لا تقبل الاجتهاد في باب الطلب أن الصلوات المكتوبة خمس. فلو أن إنسانا أنكر كون الصلوات خمسا فإنه كافر. أما الذين يقولون بأن الأصول هي المسائل الاعتقادية لا يكفر عندهم. ومن المسائل التي تكون فروعا لقبولها اجتهاد في باب الطلب هل الوتر واجب ام سنه، فهذه مساله تقبل الاجتهاد. وفي باب الخبر هل الكافرون يرون ربهم في الاخره ام لا يرونها فان هذه المساله تقبل الاجتهاد. وفيها ثلاثه اقوال في السنه من اصحاب الامام احمد وغيرهم. فحينئذ لا يصح قول ان الاصول هي المسائل الاعتقاديه والفروع هي المسائل العمليه، وانما يصح ان الاصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، وان الفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد. ثم قال المصنف الشارح رحمه الله: قيل انهم غير مخاطبين بفروع الشريعه. وجه استدلاله بالايه ما سالتهم في الشرع قالوا لم يكن يصلين، هو انهم توزبوا وعذبوا وادخلوا السفر وهي النار عاد الله واياكم منها، لاخلالهم بفرع من الفروع على ما اصطلح عليه اكثر المتكلمين في هذا الباب. وقيل انهم غير مخاطبين بفروع الشريعه لعدم صحتها منهم قبل الاسلام، فلو صلى الكافر لم تصح منه الصلاه، وعدم مؤاخذتهم بها بعده، ولو اسلم الكافر لم يؤمر بقضاء الصلاه. وأجيب القائلون بهذا القول بأن فائدة خطابهم بها عقابهم عليها وعدم صحتها بحال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام. ففائدة كون الكافر مخاطبا بما يسمى بالفروع هو أنه لو فعلها حال كفر لم تصح منه ويعاقب على تركها. وأما عدم المؤاخذة بها بعد الإسلام، يعني سبب عدم المؤاخذة بها بعدم أمره بقضائها ترغيبا لهم في الإسلام، لأنه ربما يدخل عليهم أن يسلموا إذا كان ما تركوه من الصلوات أو أشهر رمضان كثيرا، فيدخل عليهم فلا يدخلون في الإسلام. وهذه من قواعد الشريعة في الترغيب في الإسلام، ترغيب في الإسلام والتشويق إليه، وهي تخفيفه وتيسيره للداخل فيه. لاحظتم تخفيفه وتيسيره للكافر فيه. فالذي يدعو الكفار ينبغي له ان يستصحب هذا الاصل. فقد روى احمد بسند صحيح ان رجلا بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ان لا يخر ساجدا، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى لا يخر ساجدا؟ قال انا اصلي الصلاه اصلي، لكن ما لماذا؟ ارفع صوتك. لماذا لا يركع او لا يسجد؟ لماذا؟ لان العرب كانت تستقنع هذا. وقد روي في السيره كما عند ابن هشام وغيره ان ابا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما احسن دينك لولا ان الرجل يقاطع به راسه حتى تعلوه يشتغل، في ظنه الكافر. فهذا مما كان العرب تستقرحه. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام لانه